إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. قال ربنا جلت قدرته: ألم نشرح لك صدرك. وقد شرح الله رب العالمين صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، عندما كان يرعى الغنم مسترضعا في بني سعد. وشرح الله رب العالمين صدره مرة أخرى في ليلة الإسراء، وهو شرح حقيقي صنعه جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستخرج قلبه، ثم كان ما كان من إعادته والتئام صدره صلى الله عليه وسلم. وشرح له صدره أيضا لقبول النبوة، فوسع صدره وألان له قلبه بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. ما الذي سلف منه في الجاهلية؟ وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهم، هذا لا يعد وزرا. وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم، هذا حسن. وأيضا يقال: حمل أعباء النبوة ووضعنا عنك وزرك، أي وضعنا عنك حمل أعباء النبوة بما سهل الله رب العالمين ذلك عليك حتى تيسر لك، وهذا حسن جدا. وحسن أيضا ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم صلى الله عليه وسلم. والقولان قبله لا يقبلان. حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، ما الذي سلف منه في الجاهلية؟ إنه لم يعذر صنما قط، ولا سجد لوثن قط صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم بكلمة عوراء قط، ولا كذب كذبة قط، ولا أتى منه إلا الخير والصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان منه في الجاهلية وسلف منه؟ لا شيء. وأيضا قول الحسين بن الفضل: يعني وضعنا عنك الخطأ والسهم، هو موضوع، لأنه لا يعد وزرا، والله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فهل يمتن بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق: ووضعنا عنك وزرك؟ ولكن القول الحسن: وضعنا عنك ذنوب أمتك وأضافها إليه لاشتغال قلبه بالأمة. وأحسن منه: لقد وضعنا عنك حمل أعباء النبوة وما يثقل عليك من ذلك بما سهل الله رب العالمين عليك ذلك حتى تيسر لك. فهذا حسن جدا. الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض، أي صوت. وهذا معنى أنقض ظهرك، أي ثقل عليه جدا حتى سمع له نقيض وهو الصوت من شدة الحمل الذي يحمله. الذي أنقض ظهرك، يعني من أعباء النبوة وثقل التكاليف على القول الأحسن، أو ما كان مما سنجعله لك شفاعة في أمتك، مما أثقل ظهرك من ذنوب الأمة بإضافة ذلك إليك لأن قلبك قد اشتغل به. هذا قول حسن. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها، وهذا حسن جدا. ورفعنا لك ذكرك. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، قال قال الله تعالى إذا ذكرت ذكرت معي. هذا أخرجه الطبري وأبو يعلى في المسند وابن حبان في الموارد، وفيه ابن لهيعة وقد اختلط، وروايات دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف، ولكن هذا صحيح معنى إذا ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال ورفعنا لك ذكرك إذا ذكرت ذكرت. قال عطاء عن ابن عباس يريد الأذان في التشهد، يذكر الله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإقامة والتشهد والخطبة على المنابر وفي المحافل. ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا، فهذا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وما يكون أيضا من قيامه في المقام المحمود على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ليشفع عند الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى في البدء في فصل القضاء صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان بمكة يعاني الشدة، فقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخاء، بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به، إن مع العسر يسرا. يقول كثير من أهل التفسير كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين، وهذا هو الذي يصار إليه، ولا كما قال جملة المفسرين من أن ذلك إنما سيق للتأكيد، لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. ولكن المعرفة إذا كررت ثبتت، والنكرة إذا كررت تغايرت. العسر معرفة وقد كرر فهو ثابت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر في الأولى هو هو في الثانية، واليسر في الأولى سواه في الثانية، لأنها نكرة تكررت فتغايرت. تقول وضعت القلم على الكتاب ووضعت القلم على المكتب، فهو قلم واحد وضع مرة على الكتاب ومرة على المكتب. وتقول وضعت على الكتاب قلما وعلى المكتب قلما، فنكرة تكررت فتغايرت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر، فهو معرف في الآيتين فهو واحد، معرفة تكررت فثبتت. يسرين لأن اليسر الأول سوى اليسر الثاني، لأنها نكرة تكررت فتغيرت. فإذا فرغت فانصب، أي فتعب، النصب التعب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك، ارغب إليه في المسألة يعطك. وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الشعبي إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وقال الحسن وزيد بن أسلم فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل، إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكل ذلك صحيح، كله صحيح، لأن اللفظ يحتمله كما ترى. وإلى ربك فارغب. قال عطاء: تضرع إليه راهبا، راهبا من النار راغبا في الجنة. وقيل: فارغب إليه في جميع أحوالك، ارغب إليه في جميع أحوالك. قال الزجاج: أيجعل رغبتك إلى الله وحده. تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. وإلى ربك فارغب. الحديث الذي مر ما قلته فيه الدلالة على ضعف، لأنه مرسل. قلت: قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله. هل رأى الحسن رسول الله وهل يروي عنه؟ هذا مرسل ضعيف، ومراسيل الحسن كالهواء كما هو معلوم، لا يحتاج هذا لتدليل عليه. أي شيء في هذا؟ الله المستعان. أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين. قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كالهواء ما هو معلوم عند المحدثين. هذا ضعيف إلا إذا نصصنا على صحته وثبوته، إما أن يكون قد جاء موصولا من طريق آخر مرفوعا، وإما أن يكون له شواهد ومتابعات وما أشبه. ولكن على هذا النحو عندما نقول قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين، لا نحتاج إلى أن نقول قال الشيخ ناصر ضعيف. هو ضعيف من غير أن يقول الشيخ ناصر إنه ضعيف. هو ضعيف، مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كالهواء.